بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في أحكام الأواني. المسألة الثانية في حكم أواني المشركين وسائر الكفار. في المشركين يعني من يتخذ مع الله شريكا، مثل المسيحيين الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة. وسائر الكفار وإن لم يكونوا مشركين، مثل البوذيين مثلا، أو الطبيعيين، أو الدهريين الذين ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى ويقولون إن الطبيعة هي الخالقة لهذا الكون. ما هي حكم أو ما هو حكم أوانيهم؟ الأواني على نوعين. النوع الأول أن تكون أوانيهم مأخوذة من الجلود الطبيعية، من الحيوانات التي يدفق دمها عند الذبح، يعني إناء مأخوذ من جلد الشاة مثلا، هذا جلد طبيعي مأخوذ من حيوان يدفق دمه عند الذبح. هذا الجلد محكوم عليه بماذا؟ محكوم عليه بأنه ميت. وإذا كان محكوما عليه بأنه ميت فيجب الاجتناب عنه، فلا يمكن شرب الماء فيه لأن الماء يتنجس بملاقاته، وهكذا بقية الأشياء المشروطة بالطهارة. النوع الثاني بقية الأواني، الأواني التي لم تؤخذ من الحيوان الذي يدفق دمه عند الذبح، اللي مأخوذة مثلا من الحديد مثلا أو البلاستيك أو ما أشبه ذلك، هذه ما حكمها؟ كلها محكومة بالطهارة. مرة نعلم أنه لاقوها بالرطوبة المسرية، إذا علمنا فيحكم عليها بالنجاسة. أما إذا لم نعلم أنه لاقوها بالرطوبة المسرية أم لا فهي محكومة بالطهارة. بناء على هذا، إذا رحنا إلى بيتهم، جميع ما في بيتهم من الأواني التي هي من النوع الثاني، وجميع ما عندهم من الفرش والوسائل وما أشبه ذلك، كلها محكومة بالطهارة، إلا إذا علمنا علما يقينيا قطعيا بأنهم لاقوها بالرطوبة المسرية. أواني المشركين وسائر الكفار وإن لم يكونوا مشركين وإنما كانوا مثلا منكرين لوجود الله تعالى، هذه كلها محكومة بالطهارة. لماذا؟ ليش محكومة بالطهارة؟ لأنه لا تنقض اليقين بالشك. هذه أول ما صنعت كانت طاهرة أو لم تكن طاهرة؟ كانت طاهرة. قبل أن تصنع عندما كانت مواد خام كانت طاهرة؟ لو ما كانت طاهرة كانت طاهرة. فنستصحب تلك الحالة المتقدمة، لا تنقض اليقين بالشك. وكذلك القاعدة الثانية، كل شيء لك طاهر، أصالة الطهارة تحكم بأن ما عندهم طاهر، محكومة بالطهارة إلا في حالة العلم بالخلاف، ما لم يعلم ملاقاتهم لها لهذه الأواني مع الرطوبة المسرية. إذا علمنا بأنهم لوقوها برطوبة مسرية يعني تنتقل، ما هو الحكم؟ نحكم عليها بالنجاسة، كما لو رأينا أن الكافر وضع شفته على الماء وشرب الماء من هذا الإناء، خفتمه نجس، فإما كل الكفار وإما الكفار غير الكتابيين على الخلاف اللي مذكور في محله، فهذا الإناء يتنجس. هذا البحث الأول. البحث الثاني في الجلود، الجلود ما حكمها؟ محكومة بالنجاسة بشرط ألا تكون من الجلود. أي جلود؟ الجلود الطبيعية التي تؤخذ من الحيوان بالدم الدافق، مع كل هذه القيود. أما الجلود الصناعية فهي محكومة بالطهارة. الجلود التي لا نعلم أنها طبيعية أو صناعية محكومة بماذا؟ أيضا بالطهارة. ليش؟ لأنه كل شيء لك طاهر. الجلود اللي مأخوذة من حيوان دمه لا يدفق عند الذبح، مثل الجلد المأخوذ من السمكة مثلا، شنو حكمه؟ طاهر. ليش طاهر؟ لأن ميتة طاهرة. الميتة إنما تكون نجسة من حيوان دمه دافئ، أما إذا مثل السمك فجلده طاهر، ميتته طاهرة، وإلا يعني إن كانت من الجلود فمحكومة بالنجاسة. ليش؟ لأصالة عدم التذكية. طبعا إلا إذا علم تذكية حيوانها، إلا إذا علمت أن هذا الخروف قد ذكي، يعني ذبح على الطريقة الشرعية، الذابح كان مسلم وقال بسم الله ووجهه إلى القبلة إلى آخر الشروط، فإذا مذكى فجلده طاهر. أو علم سبق يد مسلم عليها، يعني صحيح أن هذا الإناء الجلدي بيد الكافر، لكن ما أخذ من من؟ من يد مسلم، أو ما أخذ من بلاد المسلمين، تفتيه سوق المسلمين حجة، إذا ما أخذ من أسواق المسلمين فنحكم عليه بالطهارة. وكذا غير الجلود وغير الظروف مما في أيديهم مما يحتاج إلى التذكية، كاللحم والشحم والإلية، هذه ما حكمها؟ محكومة كلها بالنجاسة، فإنها محكومة بالنجاسة. لماذا؟ لأصالة عدم التذكية. وإلا هي القاعدة أن نحكم على كل شيء بالطهارة، ولكن هنا عندنا أصالة عدم التذكية، ذكي هذا الحيوان أو لم يذك، الأصل عدم التذكية، إلا مع العلم بالتذكية، مثل هو بيد الكفار في بلاد الكفار، لكن مسوين مجموعة مسلمين هم الذين يذبحون حتى يروجوا بضايعهم، فإذا علمنا بذلك علما قطعيا يقينيا، حتى إذا الآن بيد الكافر، لكن نعلم أن المسلم قد ذكاه فهو محكوم بالطهارة. أو علم سبق يد المسلم عليه، أنه سابقا كان بيد المسلم، يد المسلم علامة تعبدية على التذكية. وأما ما لا يحتاج إلى التذكية مثل بقية الأشياء فمحكوم بالطهارة، لأنه كل شيء لك طاهر. فالأدوية اللي مأخوذة من بلادهم كلها طاهر، إذا ما علمنا محتويات، الأجبان اللي تجي من بلادهم كلها طاهر، الثياب اللي تجي من بلادهم إذا لم تكن جلدا كلها طاهرة، وكل ما يأتي من بلادهم كله محكوم بالطهارة إلا الجلد واللحم والشاحم وما أشبه ذلك إلا مع العلم بالنجاسة. الشخص الذي يذهب إلى فندق من فنادق الغربيين عند الظن بأنه هذه الأشياء نجسة، الظن يعني 80% 70% الاحتمال الراجح، هل يكفي هذا الظن؟ لا. ليش؟ إن الظن لا يغني من الحق شيئا. حتى أكو في رواية صحيحة هذه الرواية أنه يقول وإني أعير ثوبي الذمي، الذمي يأتي في الكافر ويأخذ ثوبي ويلبس ثيابي، كانوا يستعيرون الثياب بعضهم من البعض الآخر ثم يروح يلبس هذا الثوب ثم يعيده إلي، وحقيقة واحد عنده ظن بأنه عرق في هذا الثوب أو أنه لامسه بالرطوبة أو شرب ماء فقطرت قطرات منه على الثوب، فالإمام صلوات الله عليه يقول لا بأس بذلك، ما في إشكال. ولا يكفي الظن بملاقاتهم لها مع الرطوبة. البحث الآخر، إذا شككنا أن هذا من جلد الحيوان أو من شحمه أو إليته، هنالك شيء إناء منعلم أنه جلد أو مو جلد، جلد طبيعي أو جلد صناعي، ما هو حكم هذا الشك؟ الجواب محكوم بعدم كونه من الحيوان، هذا مو من الحيوان بالدم الدافئ، فيحكم عليه بالطهارة. لماذا؟ لأنه كل شيء لك طاهر. أو لاستصحاب العدم الأزلي اللي بعض قائلين وإن أخذ من يد الكافر. بناء على هذا الأمر في الجلود جدا وسع، إذا مو جلد ما بيش، لاحظوا الحالات، إذا مو جلد بلاستيك مثلا شنو حكمه؟ ما فيش طاهر. إذا جلد صناعي شنو حكمه؟ طاهر. إذا جلد لا نعلم أنه طبيعي أو صناعي طاهر. إذا جلد نعلم أنه طبيعي ولكن لا نعلم من حيوان دمه دافق كالشاة أو من حيوان دمه مو دافق كالسمك، شنو حكمه؟ أيضا طاهر. فالنجاسة إذن في وين؟ النجاسة إذا علمنا أنه جلد طبيعي مأخوذ من حيوان دمه دافق. في هذه الحالة ولم يسبق عليه يد مسلم ولم يؤخذ من سوق المسلمين، في هذه الحالة فقط نحكم بأن هذا الجلد يجب الاجتناب عنه. مسألة ثلاثة، أواني الخمر يعني الإناء الذي توضع فيه الخمر هذا هل يمكن الانتفاع به فيما بعد بعد تطهيره أم لا؟ يعني إناء سابقا كان فيه خمر مثلا، عرقنا الخمر وطهرنا الإناء، هل يمكن أن ننتفع من هذا الإناء في الشرب وما أشبه ذلك؟ الجواب نعم، أواني الخمر مثل بقية الأواني، كل إناء إذا تنجس بعدين طهرته تتمكنون تنتفعون به أو لا؟ نعم، فأواني الخمر كبقية الأواني يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها يعني تطهيرها تطهيرا شرعيا. وإن كانت من الخشب أو القرع أو الخزف غير المطلي بالقير أو نحوه ليش يجيب هذه الأمثلة ويقول وإن؟ لأنه عندنا أواني صلبة، الخمر لا ينفذ في داخلها، مثل الشيشة مثلا، هذه تطهر. عندنا أواني رخوة، الخمر تنفذ إلى باطنها مثل الخشب، تنفذ للباطن، أو القرع أو الخزف الذي لم يطلب القير أو نحوه. إذا خلينا قير عليه يتحول إلى إناء صلب، أما إذا ما خلينا عليه قير إناء رخو، فالخمر تنفذ في باطنه. جيد، الخمر عندما تنفذ في باطنه هم الداخل ماله ينجس، هم الباطن ماله ينجس. احنا اذا طهرنا، يعني طهرنا الظاهر يعني الداخل ما علينا بالباطن، اذا طهرنا الظاهر طهر الاناء، بس الان باطن هذا الاناء يعني اعماقه خلي تكون نجسه، لا يضرنا ذلك. اذا طهرنا باطنه ايضا فهو الافضل. شلون نطهر باطنه؟ بأن نضعه في الكور الباطن يعني الأعماق، عدنا خارج وعدنا داخل وعدنا باطن، يعني هذا الإناء، هذا الخارج مالي اللي تأخذونها وتضعون يدكم عليها، وهذا هو الداخل اللي الماء يستقر فيه، وعدنا أعماق اللي هي الطبقة الداخلية التي لا ترى ولا تلمس. فسنفرض أنه الباطن يعني الأعماق ماله بقي نجسا، إذا طهرنا شلون نطهره؟ نخليه في الحوض أو في البحر أو في النهر، وننتظر مدة إلى أن الماء ينفذ في أعماقه بالشروط التي تقدمت في التطهير بالماء المطلق، فالباطن ماله يطهر أيضا، لا بعد ما عنده مشكلة. الآن إذا ما فعلنا هذا العمل، الباطن ماله خليه يبقى نجس يعني الأعماق، إذا طهرنا الداخل ماله يصير طاهر، فنضع فيه الماء ويشرب هذا الماء، لا إشكال في ذلك، ولا يضر نجاسة باطنها بعد تطهير ظاهرها. إذا طهرت الظاهر خلي الباطن يبقى نجسا داخلا وخارجا، بل داخلا فقط، يعني تطهرون إما الداخل اللي يوضع فيه الماء والخارج الذي تلمسونه بأيديكم، أو لا الخارج أصلا ما تطهروا بس الباطن تطهروا الذي يوضع فيه الماء، يكفي هذا المقدار. فليبقى الخارج والأعماق نجسة، المهم الباطن يعني الداخل اللي يوضع فيه الماء أن يكون طاهرا، فالماء إذا وضعتموه فيه لا يتنجس. نعم يكره استعمال ما نفذ الخمر إلى باطنه إلا إذا غسل على وجه يطهر باطنه أيضا، ما دام أعماقه نجسة الأفضل أن لا تستعملوا هذا الإناء، وإنما تطهرون الأعماق ثم تستعملونه. المسألة الأخرى في أواني الذهب والفضة، الإناء الذي صنع من ذهب كما يفعله المترفون، والإناء المصنوع من الفضة، هذا الإناء محرم. وفي الحديث أواني الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون، يعني الذين ما عندهم يقين بالله أو بالآخرة أو ما أشبه ذلك، لأنه إذا واحد عنده يقين يتعبد بما عبده به المولى. وفي حديث آخر أنه نهى عن آنية الذهب والفضة، لكن الكلام شنو المنهي عنه؟ يعني ما هو المقدار المنهي عنه؟ فقط الأكل والشرب لو أكثر من ذلك؟ يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب، هذا محرم. يأكل ويشرب، يأكل ويشرب منه محرم، يأكل ويشرب فيه أيضا محرم. يعني مرة يأخذ الإناء من الذهب والفضة اللي فيه شاي مثلا ويضع الإناء على شفته ويشرب فيه الشاي، هذا محرم. مرة لا، ما يعمل هذا العمل مو بالمباشرة، وإنما يضع يده في الإناء ويأخذ اللقمة ثم يرفع اللقمة ويضعها في فمه، الإناء ما باشر فمه، هذا أيضا محرم. الوضوء شلون؟ بإناء الذهب والفضة، أيضا محرم. الغسل شلون؟ أيضا محرم. تطهير النجاسات وغيرها من سائر الاستعمالات، كل استعمال لأواني الذهب والفضة محرم. مثلا إبريق يجعل من الذهب أو الفضة ويطهر به تطهير خبث، يعني هذا محرم. جيد، نجي إلى وضعها على الرفوف للتزيين. من استعملها؟ استعمال من استعملها يأخذ الإناء من الذهب والفضة يخليه على الرف أو وراء الشيشة في هذه الأشياء المعدة لذلك، بالذات الشباب في بدايات زواجهم حينما يؤثثون، فيخلي هذه الأواني في ذلك المجمع. هذا بيشكال لو ما بيشكال؟ المصنف يقول حتى وضعها على الرفوف للتزيين، هذا أيضا محرم. ليش؟ لأن الرواية شنو تقول؟ تقول آنية أو أواني الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون، ما قال الأكل والشرب، الآنية هي منهية عنها. أو في الرواية الثانية نهى عن آنية الذهب والفضة، ما قال الأكل في آنية الذهب والفضة، الشرب في آنية الذهب والفضة، نهى عن آنية الذهب والفضة. يعني هذا الوجود وجود مبغوض من قبل المولى، فحتى إذا واحد يخليه بدون استعمال يزين به هذا محرم. تزيين المساجد والمشاهد المشرفة كعتبات المعصومين صلوات الله عليه بأوان الذهب والفضة، شنو حكمه؟ أيضا محرم. ماكو فرق يكون في بيتك أو يكون في تلك المشاهد. نجي إلى الدرجة الأخيرة، اقتناؤها من غير استعماله. حتى التزيين ما يسوي، التزيين لا يصنع، وإنما يخليه في وين؟ يخليه في مكان مقفل ما حد يشوفه، في بيته. وأكو أفراد يكنزون الذهب والفضة، الآن هذا ما يكنز الليرات الذهبية والفضية، وإنما يكنز الأواني الذهبية والفضية، هذا شنو حكمه؟ أيضا محرم. يعني هذا الوجود وجود مبغوض من قبل المولى، هذا الوجود يجب أن ينعد، بل يحرم اقتناؤها والاحتفاظ بها من غير استعمال، ويحرم بيعها، بيعها محرم، لأن الشيء اللي بعد صار مبغوض للمولى من كل الجهات، هذا بعد شنو؟ بعد ما يمكن تبيعها. وشراؤها محرم، وصياغتها، واحد يصوغه الصايغ، يعني يعطيها هذه الهيئة وهذا الشكل، يحول الذهب غير المصنع إلى ذهب مصنع على شكل الآنية، محرم. وأخذ الأجرة عليها، هذا محرم أيضا، بل نفس الأجرة أيضا حرام. يعني شنو؟ إحنا عندنا بعض الأشياء أخذ الأجرة محرم، يعني التعامل، لكن نفس الأجرة مو محرم، لعله يمثلون بذلك بالبيع وقت النداء، إذا نودي الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا كأنه هناك يقولون أن المعاملة محرمة، هذا مو وقت المعاملة، الآن مو وقت المعاملة لوجود الأهم، فاذهبوا إلى ذكر الله مع شروط الوجوب طبعا. لكن إذا واحد فعل هذا المحرم، شنو حكم هاي الأجرة وهذا الثمن؟ الثمن حلال، المعاملة محرمة، التفتين. لكن هنا شنو؟ هم المعاملة محرمة، هم نفس الأجرة أيضا محرمة، يعني البايع ما يتمكن يتصرف في هذه الأجرة، كما لو باع الخمرة مثلا، شنو حكم الأجرة؟ الأجرة محرمة لأنها عوض المحرم، وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.